بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، ونكمل اليوم إن شاء الله في الدرس الثاني منها. تفضل. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصائم المصدوق ان احدكم يجمع قلبه في بطن امه 40 يوما مفردا، ثم يكون علاقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويبنى بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الأربعة الذين يؤخذ منهم القرآن وعنهم القرآن، وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن مسعود: كنيف ملئ علما، أي إنه لنحيف وقصير، ولكنه مملوء من العلم بالوحيين بالكتاب والسنة. ويقول لأهل العراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لأهل العراق: لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، حيث أرسل عبد الله بن مسعود ليفقه أهل العراق وليفتي أهل العراق، وغالب مدرسة أهل العراق إنما يروون عن عبد الله بن مسعود ويأخذون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصارق المصدوق. وفي ذلك من فقه عبد الله بن مسعود، حيث أنه بدأ هذا الكلام الذي فيه شيء من علم الغيب من الأمور الغائبة عنا، ومنها القضاء والقدر، ومنها ما كتب لنا في أرزاقنا وآجالنا، وشقي أم سعيد. لما تكلم عن ذلك أو لما أراد أن يقدم لذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قدم بقوله وهو الصادق المصدوق. بين حديثه، بين يدي حديثه، قدم بهذه الجملة. وفي ذلك أنه ينبغي للإنسان أنه حينما سيتكلم بأمر لا بد أن يقدم له بمقدمة مناسبة لذلك الأمر، وإن ظن أن الناس قد يشكون في كلامه أو قد يرتابون في كلامه أو نحو ذلك، فعليه أن يقدم بما يؤكد صدق كلامه أو بما يؤكد ما سوف يقول في مضمون كلامه. وهو الصادق، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق في كل ما يقول، كما قال لعبد الله بن عمرو: قال اكتب، فوالذي لا إله إلا هو ما يخرج من هذا إلا حق. المصدوق، أي أنه مصدوق فيما أخبر به، أي من طريق الوحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صدقه جبريل فيما يخبره عن ربه سبحانه وتعالى، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر عن خلق الإنسان وأطوار خلق الإنسان في بطن أمه أنه يكون في بداية ذلك الأمر بارئ ذي بدء في خلال 40 يوما نطفة، والنطفة هي السائل وهو المني، ثم بعد 40 أخرى يكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم التي تعلق في الرحم، ثم قال يكون بعد ذلك مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم تكون بمقدار ما يمضغه الإنسان، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك. الملك بعد 4 أشهر في بطن أمه في تلك الأطوار التي يمر بها الإنسان في خلقه، الله سبحانه وتعالى يبعث له ملكا، ولم يسمي ذلك الملك المختص بهذا الأمر، فينفخ فيه الروح، والروح قد حيرت العالم، قد حيرت الناس، ما هو ماهية الروح؟ قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويؤمر ب4 كلمات، أي أن الملائكة عباد من عبيد الله سبحانه وتعالى يؤمرون وينهون، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ذلك الملك يؤمر، ومن الآمر له؟ الله سبحانه وتعالى، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب له كل ذلك في حين نفخ الروح فيه، يكتب له أجله، كم سيعيش، هل سيسقط من بطن أمه ميتا، هل سيموت في صغره، هل سيموت في شبابه، هل سيموت بعد ذلك في هرمه وشيخوخته، كل ذلك مدون. كذلك رزقه كتبه له وهو مكتوب عليه، وفي ذلك بيان ورد على القدرية الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد وأعمال العباد إلا بعد وقوعها والعياذ بالله. وشقي أو سعيد، أي من أهل السعادة وهم أهل الإيمان والتقى والصلاح والفلاح والرباح، أو من أهل الشقاوة من الكفار والعياذ بالله، أو من المنافقين والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء، أن يحيينا حياة السعداء ويميتنا موتى الشهداء. ثم أقسم صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض قال وتوهم أن هذا القسم ما بعده من إدراج عبد الله بن مسعود، أي من كلام عبد الله بن مسعود، والأمر إذا توهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهو منه أم لا، فالأصل أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي لا إله غيره. وفيه استحباب القسم في الأمور العظيمة وخاصة ما يتعلق بالدين. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في هذا الحديث أو هذا الحديث مخوف جدا، ولكن قد جاءت الروايات الأخرى تقيد هذا الحديث. جاء في بعض الروايات: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أنه كان مرائيا، كان منافقا، ولم يعمل تلك الأعمال من أعمال البر التي تقربه إلى الجنة لله سبحانه وتعالى، وإنما عملها لكي يقال فلان فعل كذا وكذا. وتعلمون من الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة من أولئك الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: رجل جاهد ولكن لكي يقال إنه شجاع وإنه مقدام، فبعد ذلك يساق به إلى النار، ورجل قرأ القرآن لا لله تعالى بل يقال إنه قارئ فيساق ويؤخذ به إلى النار، ورجل متصدق يتصدق لكي يقال أنه جواد وأنه كريم فبعد ذلك يساق به إلى النار والعياذ بالله. فالشاهد من هذا الحديث أن الذي يسبق عليه الكتاب في آخر حياته بعد أن عبد الله سبحانه وتعالى هذا إنما هو المرائي الذي كان في قلبه دسيسة للدين. أما المؤمن الورع الخاشع الزاهد العابد لله سبحانه وتعالى المخلص في عبادته لله فإن الله لا يخذله، فإن الله لا يخذله، لأن الله تعالى قال: الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا بأن يوفقه أن يموت على التوحيد على الشهادتين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ذكر عن الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة ذهب له بعض أقرانه لكي يذكره بالشهادة، فذهب له أبو حاتم الرازي قرينه في الطلب في طلب العلم وهو قريب له، وذهب له بعض أصحابه في طلب العلم. فلما دخلوا عليه، لما دخلوا على أبي زرعة وهو على فراش الموت، بدأ أحدهم بأن قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أرادوا أن يسوقوا حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة حتى يفتحوا عليه بالشهادة، فإنهم يخجلون كما قال أبو زرعة إني كما قال أبو حاتم إني لأستحي من الله أن أذكر أبا زرعة بالشهادة. فاتخذوا هذه الحيلة بأنهم يذكروا هذا الحديث ويتدارسوا في أسانيده لعله يذكر الشهادة فيتذكرها فيقول تلك الشهادة فيختم له بذلك. فارتج عليه، قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فارتج عليه من مهابة أبي زرعة ولم يستطع أن يكمل الحديث. فتبادر أبو حاتم الرازي الحديث وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق الحديث بإسناده بإسناد آخر. ثم أيضا ارتج عليه مهابة لمن؟ لأبي زرعة وهو على فراش الموت يحتضر، فأشار إليهما أن أجلساني، فلما أجلساه توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحدث به وهو مضطجع، قال: أجلساني. فأجلساه فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال الإمام الحاكم: فخرجت روحه مع الهاء، فخرجت روحه مع الهاء رحمه الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة أي في حياة البرزخ وهي أول معالم الآخرة، يثبتهم بماذا؟ بالجواب على السؤال، سؤال الملكين منكر ونكير، كما جاء في الصحيحين: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول؟ في الرجل الذي بعث فيك، فإن كان من أهل التوحيد، من أهل الصدق، من أهل الحق، فإنه يجيب على تلك الأجوبة. ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان من أهل النفاق، من أهل الشقاق، من الذين ينتسبون للإسلام زورا وبهتانا ولا يعملون به، فلا يستطيع أن يقول ربي الله. الذي كان في الدنيا يقول ربي الله ثم يشرك بالله سبحانه وتعالى في الاستغاثة، في العبادة، في الدعاء، في الحكم، في التشريع، إلى غير ذلك، فإنه لن يستطيع أن يقول ربي الله. الذي يقول دين الإسلام ثم لا يتحاكم إلى الإسلام بل يتحاكم إلى غير الإسلام، فلن يستطيع أن يقول ديني الإسلام. الذي يقول نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يوقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم فيه بما لا يليق بالنبلاء من سائر البشر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر؟ لن يستطيع أن يقول نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقول كما جاء في الصحيحين: ها ها لا أدري. فهذا هو الذي يخذله الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى فهو لا يخذله سبحانه وتعالى بل يثبته. وروي، ولم أقف على ذلك، على إسناد معتبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخليفة الراشد، أنه لما توفي ودفن رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في المنام، رأى أن الملكان الأسودان الأزرقان، أن الملكين الأسودين الأزرقين أتوه وأجلسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فما كان منه إلا أن جبذهما إليه وهزهما وقال لهما: من ربكما؟ قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعباد، من توفيق الله سبحانه وتعالى للعباد، أنه قد يذنب وقد يسرف على نفسه وقد يشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم في آخر حياته يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. ومن الطريف يحكي لنا البعض من أهل اليمن أنه كان رجل سيد في قبيلته، وكانت القبيلة المجاورة لهم قبيلة يهودية من اليهود الذين يسكنون اليمن. ذلك الرجل اليهودي، وهو أيضا من سادات اليهود، عاش ردحا من الزمن على يهوديته حتى شاخ وهرم وكبر في السن ورق عظمه. بعد ذلك سمع عن الإسلام وأنه هو الدين الحق، فانشرح لذلك، فقال: ماذا أصنع؟ قال: أذهب للقبيلة المجاورة فأسأل عن سيد تلك القبيلة من المسلمين، فأذكر له أن يشرح لي عن الإسلام وتفاصيل الإسلام وكيف يدخل المرء في الإسلام إن أحب ذلك. فلما ذهب إليه وفي مجلس عامر من عوام المسلمين من تلك القبيلة، وكان سيدهم يتوسط ذلك المجلس من عامة المسلمين ومن الدهماء، من الذين لا علم لهم في الشريعة وفي الدين، فسأله ذلك اليهودي الهرم، ذلك اليهودي الكبير في السن الطاعن في السن، سأله وقال له أنه يريد الدخول في الإسلام. فما كان من ذلك الجاهل الجويهل سيد تلك القبيلة من المسلمين إلا أن قال له: لا أنصحك بالدخول إلى الإسلام، وأثبت على دينك اليهودي والإسلام فيه وفيه، وإني لا أنصحك بالدخول إلى الإسلام. فما كان من اليهودي إلا أن رجع، ورجع أدراجه إلى قومه، فسأل من كان حاضرا في ذلك المجلس سألوا سيد تلك القبيلة: لماذا قلت له هذا الكلام؟ قال: هو يعيش طوال عمره على المعاصي وعلى الكفر وعلى كذا، ثم آخر شيء يريد أن يدخل إلى الجنة ويزاحمنا في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من جهله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. نعم. نعم، هذا الحديث من الحديث التي يدور عليها الإسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقبله الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وكما قال ومر معنا من كلام ابن رجب الحنبلي أن هذا الحديث عليه مدار الظاهر، أو هو ميزان للأعمال في ظاهرها، وحديث عمر المتقدم في صدر هذه الرسالة هو ميزان للباطن، ميزان للباطن. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، أم عبد الله، لماذا كنيت بأم عبد الله؟ قيل إنها أتت بسقط وأسمته عبد الله، وهذا لا يصح، وإنما تكنت بعبد الله نسبة لابن أختها أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير، وكانت تحبه حبا كثيرا، وهي خالته رضي الله عنها وأرضاها، فتكنت به من فرط حبها له. وخير الأسماء كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وعبد الرحمن، وهي رضي الله عنها وأرضاها من المكثرين في الرواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث روت كما قال بعض أهل العلم ربع الشريعة، روته من؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. مسند عائشة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله يبلغ 2210 أحاديث روتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمكثرين من الرواية، من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعائشة رضي الله عنها، وجابر رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص كما قال الإمام النووي عند جمهور المحدثين ينطق ويلفظ بالعاصي، ضبطه العاصي وليس العاص كما هو مشهور، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هؤلاء هم المكثرين، هؤلاء هم المكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا، أي في الدين، في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الدين قد كمل، فمن جاء بعبادة جديدة فكأنه يتهم، إما أن يتهم أن الدين ناقص، وإما أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يبلغ كل الدين، فهو بين أمرين أحلاهما مر كما قيل. فإذن لا يعمل إنسان عملا من الدين إلا ينبغي أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزيد في ذلك من بنات أفكاره، فإن ذلك العمل عندئذ مردود على صاحبه. لو أتى رجل وقال أصلي المغرب 4 ركعات بدل 3 ركعات، نقول هذه الصلاة مردودة عليك. لما؟ وإن كانت نيته خالصة، كما قال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لا يدركه. وإن كانت نيته خالصة في الزيادة في العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى، إلا أنه فقد أحد شروط قبول العمل، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء عند البخاري. ذلك الرجل الذي كان عند عبد الله بن عمر فعطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر: هذا حسن، ولكن ليس هكذا علمنا، ليس هكذا علمنا، وإنما من عطس فليقول الحمد لله ولا يزد على ذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر محمود، ولكن جعلها هاهنا هذا لم نؤمر به، ولم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. رجل كان يتنفل قبل صلاة الفجر بأربع ركعات، فرآه الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، فنهاه عن ذلك وزجره، فقال له: يا إمام، أو يؤاخذنا الله على الصلاة؟ أنا أصلي، هذا فعل حسن، أنا أصلي، أو يؤاخذنا الله ويحاسبنا الله على الصلاة؟ قال الإمام سعيد: لا، وإنما يؤاخذنا الله على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. فلا بد أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن أبي عبد الله بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال دين وإن الحرام دين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات نعم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الأمور ما يكون حلالا بينا لا إشكال فيه ولا مرية فيه ولا يختلف أحد فيه، كسائر الطعام والشراب، هذه من المباحات التي لا خلاف فيها. فالأصل مثلا في المطعومات الإباحة، ولكن الأصل في العبادات كما مر معنا من حديث عائشة التوقيف، أنه لا يصار إليها إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا بقول من أقوال الله سبحانه وتعالى في كتابه. أما في المطعومات مثلا فالأصل فيها الإباحة، فهذه من جملة المباحات البينة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك من المحرمات ما يكون بينا في التحريم ولا يشك فيه أحد، وبينهما أمور مشتبهات، بين المباحات الواضحات وبين المحرمات الواضحات كالزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق إلى غير ذلك، بينهما أمور مشتبهات. وكأنه شبه ذلك، أو لتوضيح ذلك نقول: الليل والنهار، الليل لا يشك فيه أحد والنهار لا يشك فيه أحد، ولكن الوقت بين الفجر وبين الليل وبين الغروب وبين النهار والليل في حال الغروب وفي حال طلوع الفجر، هذا وقت فيه دلس، هذا وقت مشتبه لا يعلمه كثير من الناس. فأكثر الناس لا يعلمون تفاصيل الدين والأحكام الدقيقة التي جاءت في شريعة رب العالمين. وهذا يبين لك أنه كما قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن أطعت أكثر الناس وأخذت الفتوى من أكثر الناس في كل المسائل، سواء كان منها من الواضحات أو من الخفيات، فإنهم سيضلونك، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون المتشابهات، لا يعلمون الأمور المتشابهة التي هي قد تكون من جملة المباحات أو من جملة المحرمات. يكون هذا الاشتباه عن ماذا؟ إما عن خفاء الدليل، وإما عن حكم الدليل أهو صحيح ثابت أم ضعيف مردود، وإما يكون الاشتباه عن دلالة الدليل على هذه الواقعة. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لا تصح الفتوى إلا لمن جمع بين أمرين، بين علم الدليل وعلم الواقع. لا بد أن يعلم الواقع ويعلم الدليل. من علم الدليل ولم يعلم الواقعة لا يصح له أن يفتي في تلك الواقعة، من علم الواقعة ولم يعلم الدليل لا يصح له أن يفتي في تلك الواقعة، لأنها من الأمور المشتبهات. قال: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دينه هذا ما يتعلق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعرضه هذا ما يتعلق بينه وبين الناس. إذا وقع في الشبهات قد تجنى على عرضه للناس، قد وقع في أمر وفقا له سيتكلم عليه الناس، سيقال عنه فلان يفعل كذا وكذا، فلان يفعل يأخذ الحرام، فلان يأكل الحرام ونحو ذلك. هو لم يقع في الحرام، وإنما وقع في الأمر المشتبه، قد يكون من المحرم وقد يكون من غير المحرم. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إما أنه بما سيؤول إليه، سيؤول إليه الوقوع في المتشابهات أنه سيقع في المحرمات. لذلك كانوا يتركون الصغائر مخافة الوقوع في الكبائر. وكما قيل: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. من يتساهل في ارتكاب الصغائر وفي ارتكاب الكبائر لعل الأمر يؤول به بعد ذلك إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. كذلك الذي يقع في الشبهات لعل الأمر يؤول به بعد ذلك إلى الوقوع في الحرام. وقد يفهم أيضا من الحديث أن الوقوع في المتشابهات هو وقوع في المحرمات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا على ذلك لتوضيح الأمر. وهذا من حسن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يذكر الأمثال الحسية التي يعرفها الناس لتوضيح الأمور المعنوية من المباحات والمحرمات. يقول: كالراعي يحوم حول الحمى. هناك حمى لبعض الملوك أو لبعض الأمراء جعلوه لهم ولماشيتهم، لا يدخل فيه أحد ولا يرتع فيه أحد، وحموه وجعلوه حكرا عليهم. الذي يرعى بماشيته حول ذلك الحمى هو لا يدخل ذلك الحمى، ويراعي ألا يدخل من ماشيته شيء لذلك الحمى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سيمكث يوم يومين على ذلك، ولكن بعد ذلك قد يتفلت شيئا فشيء وتدخل الماشية، ماشية ذلك الرجل، إلى ذلك الحمى فترتع منه وتأكل منه. شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بحمى الله سبحانه وتعالى. إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. المحرمات التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة هي حمى الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، الذي يتجوز ويتوسع في المباحات قد بعد ذلك يسقط في المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كان بعض السلف رحمهم الله يتركون ما لا ريبة فيه مخافة أنهم يسقطون فيما فيه ريبة، يتركون ما لا شك فيه مخافة أن يسقطون فيما فيه الشك وما فيه الحرام. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. مثل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذلك بالملك وجنوده. القلب هو الملك، والأعضاء هم جنود القلب. إن أمر الملك أطاع الجنود، وإن نهى الملك انتهى الجنود. كذلك القلب مع الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء. وهذا يبين لك أن الظاهر والباطن متلازمان، أن الظاهر والباطن متلازمان ولا ينفكان، هذا هو الأصل. لا يفترق الباطن عن الظاهر إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى التي يفترق فيها الظاهر عن الباطن في حالة الإكراه. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو يظهر الكفر ويبطن الإيمان، هذه هي حالة الإكراه، يختلف الظاهر عن الباطن، هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي عكس هذه الحالة، أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله، وهذه هي حالة النفاق، هذه هي حالة النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. نعم. عن أبي هريرة بن أوس الدارمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نبيكم نصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، رواه مسلم مسندا والبخاري معلقا. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدين النصيحة. وإنما المعني بالدين هو الدين الإسلامي الحنيف، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا مبتدأ وخبر، الدين النصيحة. وإذا كان المبتدأ معرفا والخبر معرفا فهذه صيغة من صيغ الحصر، فأكد ودلل على أهمية النصيحة من الدين بأن جعل وساق ذلك السياق، فقال: الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. فالنصيحة إذن من الدين، من دين الإسلام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض العارفين: تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، إذ بدوامهما، بدوام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدوم ويستمر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك الإمام مسلم عنه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس فحسب، بل قال: وعلى النصح لكل مسلم، وعلى النصح لكل مسلم. وكما يقول الفقهاء: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والبيان. إذن النصيحة أمر مهم من أمور الدين، وهي واجبة أو وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، هذا قول جماهير العلماء رحمه الله، في شأن النصيحة وفي شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن مرآة أخيه، أي يبين لأخيه ما يقع فيه ذلك الأخ من المعاصي أو من الأمور الخاطئة التي جاء الكتاب والسنة على تخطئتها، فهو يبين له كالمرآة حينما تبين لك صورتك الحقيقية ولا تغشك. فإن المسلمين نصحة، وإن المنافقين غششة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من غشنا فليس منا، كما رواه الإمام مسلم، وفي رواية: من غش فليس منا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث يبين لك أن الناس على ثلاثة أقسام أو ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أو القسم الأول هم الكفار، وهؤلاء المأمور بقتالهم: أمرت أن أقاتل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي أمره؟ أمره الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الصنف الأول من الناس هم الكفار، الصنف الثاني من الناس هم المؤمنون، وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكف عن قتالهم. والأصل في دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم الحرمة، الحرمة، كما أن الأصل في دم الكافر وعرض الكافر ومال الكافر الإباحة، ولا يعصم إلا بأمان أو إيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. مفهوم المخالفة أن من لم يقل لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ولم يحرم دمه. كذلك ها هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى هنا هل هي للتعليل أم للغاية؟ أي أن أقاتلهم ليشهدوا أم أن أقاتلهم حتى يشهدوا، أي إلى أن يشهدوا؟ الغاية. الصحيح أنه للغاية، فالغاية هي التوحيد. إن وحدوا الله سبحانه وتعالى فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم. إذن فمفهوم المخالفة في هذا الحديث أن من لم يفعل ذلك، أن من لم يشهد الشهادتين ولم يؤتي الزكاة ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة، فنحن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ذلك: أمرت أن أقاتل الناس. فالأصل في الكفار الإباحة، والأصل في أهل الإسلام التحريم، حرمة دماهم وأموالهم وأعراضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعراضهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حجة الوداع، حيث قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالمخاطب من؟ المخاطب أهل الإيمان، خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم أموالهم وتحريم دمائهم وتحريم أعراضهم. هذا هو الصنف الآخر، الصنف الثاني من أصناف الناس. الصنف الأول الكفار، الصنف الثاني المؤمنون، الصنف الثالث المنافقون. وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، هم يظهرون لنا أنهم من أهل الإيمان ولا يرتكبون شيئا من نواقض الإسلام، فنحن نعاملهم بالظواهر كما قال الإمام النووي رحمه الله: نحن علينا بالظواهر والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر. نحن ما أمرنا أن نشق على قلوب الناس كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه. إذن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هم الكفار، القسم الثاني هم المؤمنون، القسم الثالث هم المنافقون. جاء المستشرقون في الأزمنة المتأخرة فدرسوا الإسلام للطعن في الإسلام مما جاء في الإسلام، فقالوا إن الإسلام قد انتشر بالسيف، وإن الإسلام دين القتال. فقام بعض الناس من أصحاب النوايا الطيبة يريدون أن يدفعوا عن الإسلام، يريدون أن يقفوا مانعا ضد أولئك المستشرقين، فقالوا لا، ونفوا ذلك. الإسلام لم ينتشر بالسيف، والإسلام ليس دين القتال، والإسلام ليس دين السيف، والإسلام ليس دين الجهاد، وليس في الإسلام جهاد طلب، بل ليس في الإسلام إلا جهاد الدفع. وعلى رأس أولئك جلال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، ثم بعده محمد عبده، ثم بعده من أخذ عنه وتأثر به كالشيخ صاحب كتاب فقه السنة سيد سابق رحمه الله، في هذا الكتاب الماتع كتاب فقه السنة أيضا قال بهذا الأصل، وأن الإسلام ليس فيه جهاد طلب، وإنما فقط في الإسلام جهاد دفع. إذا صال علينا الأعداء ندفعهم فقط، وليس في الإسلام جهاد طلب. كذلك على رأس هذه المدرسة من المعاصرين وعلى رأس المنافحين عنها والمناضلين عليها والمنظرين لها الدكتور يوسف القرضاوي، فإنه يقول بذلك بنفي جهاد الطلب وأن ليس في الإسلام إلا جهاد الدفع فحسب. وهذا الحديث الذي مر معنا هو غصة في حلوق جميع أولئك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كيف دخل الناس في دين الله أفواجا؟ هل دخلوا إلا بالقتال كما قال الله تعالى المتعال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ ما قال الله تعالى: إذا دخل الناس في دين الله أفواجا ورأيت الناس وجاء نصر الله والفتح، بل قال: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء السيف ودخل الناس في دين الله أفواجا. فأولئك عكسوا وانتكسوا وارتكسوا. كذلك كيف دخل أهل جزيرة العرب في الإسلام؟ كيف عادوا إلى الإسلام بعد أن ارتدوا عنه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما قال: إما حرب مجلية وإما سلم مخزية رضي الله عنه وأرضاه، وأمر خالدا رضي الله عنه وأرضاه أن ينكل فيهم وأن يجعل لهم الحظائر من نار وأن يقذف بهم من شواهق الجبال إلى غير ذلك، حتى عادوا إلى حظيرة الإسلام التي خرجوا منها. كيف دخل الإسلام في المغرب الإسلامي برمته؟ كيف دخل الإسلام إلى تونس إلا بهذا السيف الذي كان رحمة للعالمين؟ رحمة للعالمين على الوجهين، أن يدخلون في دين الإسلام وأن يكف بأس من يناوئ الإسلام ويعادي الإسلام حتى لا يزيد في طغيانه فيكون بعد ذلك في الدركات السفلى في نار جهنم، فبقتله كان دون ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية وحسنه الحافظ العراقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال بعثت بماذا؟ قال هل قال بالسلام؟ هل قال بأجنحة الحمام؟ قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم أقف لذلك على إسناد أنه قال أنا الضحوك القتال. قال العماد بن كثير رحمه الله أي ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه، وكذلك روي في الكتب السابقة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم والإمام ابن رجب رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم قالوا عن علامات النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هو الضحوك القتال، وقالوا أيضا في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن علاماته قالوا يبعث بيده قضيب الأدب، يبعث بيده قضيب الأدب أي السيف. كذلك تأملوا في سورة في القرآن تسمى سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي سورة القتال كما ذكر غير واحد من المفسرين كالقرطبي وغيره. تأملوا هذا التلازم بين القتال وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سميت سورة في القرآن بسورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما في أن في القرآن سورة باسم القلم، كذلك في القرآن سورة باسم الحديد. قال الله تعالى سبحانه وتعالى قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد، ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فلم يكتف الله سبحانه وتعالى بإنزال البينات وإنزال الكتاب، بل وأنزل كذلك الحديد. لذلك هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أخذ في أحد يديه المصحف وفي الأخرى السيف وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا، أن نضرب بهذا من عدل عن هذا، من خرج عن تعاليم هذا أمرنا أن نضرب هامه بالسيف كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن الملخص كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد أنا نبي الرحمة، وليس فقط الناس أو مجمل الناس يقفون عند ذلك، أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. إذن فملخص الطريق وملخص السبيل هو هكذا وهكذا، هذا حتى الصم يعرفونه، هكذا أي التوحيد وهكذا أي الحديد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فادوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مساجدهم واختلافهم على انبيائهم، رواه البخاري ومسلم. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اختلف في اسمه على أسماء كثيرة، أشهر تلك الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على الرغم من تأخر إسلامه، تأسلم رضي الله عنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربع سنوات، أسلم بعد خيبر، أسلم رضي الله عنه وكان حريصا على طلب العلم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له بالحفظ وعدم تفلت العلم من رأسه، فكان بعد ذلك من أوعية العلم وبز أقرانه رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنه يقول كان أغلب المهاجرين والأنصار شغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطني، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فنقل لنا عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة، حتى قيل أن مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبلغ 5374 حديثا. نأخذ من هذا الحديث أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: ترك وفعل. الفعل إيجابي والترك سلبي، إما أنك تفعل ما أمرت به، وإما أنك تترك ما نهيت عنه. ففي الفعل تحتاج إلى استطاعة، تحتاج إلى استطاعة لأداء تلك الأفعال، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فعل، أداء فعل، فإذا لا بد من الاستطاعة حتى نقوم بالحج. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا الفعل منوط بالاستطاعة، لا بد أن نستطيع ذلك الفعل فنقوم به. وأما الترك فلا يحتاج إلى استطاعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا: فأتوا منه ما استطعتم في الفعل، ولم يقل ذلك في الترك، فانتهوا فاجتنبوه، مبالغة في الترك، اجتنبوه مبالغة في الترك، كما قال الله سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن نبالغ في اجتنابه في ترك الطاغوت. فإذا الترك ترك المنهيات، ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبالغ في تركه. والترك لا يحتاج منا إلى استطاعة. لا يقول قائل: إني لا أستطيع أن أترك الزنا، لا يقول قائل: إني لا أستطيع أن أترك الخمر، لا يقول قائل: إني لا أستطيع أن أترك الدخان ونحو ذلك. بل الترك لا يحتاج إلى استطاعة، وإنما الذي يحتاج إلى استطاعة هو الفعل. الأمر الإيجابي هو الذي يحتاج إلى استطاعة، أما الأمر السلبي فهو ترك الفعل، ألا أفعل، فهذا لا يحتاج إلى استطاعة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة غزيرة، ألا وهي: إنما أهلك الذين من كان قبلنا وهم اليهود، أنهم يكثرون الأسئلة على أنبيائهم، الأسئلة التي لا طائل تحتها، كقصتهم مع نبي الله موسى في مسألة ذبح البقرة: ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، وهكذا وهكذا، حتى ضيق عليهم الواسع، حتى ضيق عليهم الواسع. فهم إنما أحد أسباب هلاكهم كثرة سؤالهم على أنبيائهم، وكثرة إيراد المسائل على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الصحابة ذات يوم كما جاء في الصحيحين، فقال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أو في كل عام؟ أعادها ثلاثا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، وإن الله سبحانه وتعالى قد حرم الحرام وأباح الحلال وسكت عن أشياء رحمة بكم، ليس نسيانا فذروها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقيل نزلت هذه الآية في ذلك الرجل الذي قام وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه، عن أبي الرجل، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال له: أبوك فلان، أبوك فلان. فذم التقعر في المسائل وفي السؤال عن المسائل التي لا طائل تحتها ولا عمل يرجى منها، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر نعم، في هذا الحديث رد على المكافليين، أولئك الذين يزعمون أن الغاية تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية حميدة فلا يضر أن تصل إليها بأي وسيلة، مشروعة أو غير مشروعة. وهذا ليس في دين الله، بل في دين الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كانت الغاية حميدة فلا بد أن تكون الوسيلة إلى تلك الغاية حميدة أيضا. إذا كانت الغاية مشروعة لا بد أن تكون الوسيلة إليها مشروعة أيضا، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. كما قيل: ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. امرأة تسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه سبابة والتي تليها، فحبت أن تنفق على اليتيم وتكفل اليتيم، فذهبت تزني والعياذ بالله وتتكسب من فرجها. لماذا؟ لأن الغاية حميدة. هذا هو مفهوم أولئك الذين يقولون إن الغاية تبرر الوسيلة. في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة. رجل يريد أن يبني مسجدا وليس له مال، فهل يذهب يسرق من الناس ثم يبني ذلك المسجد؟ لا يجوز له ذلك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. رجل يريد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض فيدخل في البرلمانات التشريعية التي تشرع من دون الله ما لم يأذن به الله، البرلمانات العلمانية، يقول لكي يحكم الشريعة: إن الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية حميدة فينبغي أن تكون الوسيلة إليها حميدة، ولا ينبغي أن تكون الوسيلة إليها غير شرعية أو غير مشروعة، بل لا بد أن تكون الوسيلة أيضا مباحة أو مشروعة. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا من إكرام المؤمنين ولدفع التوهم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر المرسلين بالأكل من الطيبات واجتناب الخبائث أنه حكرا على المرسلين فقط، وأنه حكم خاص بالمرسلين فقط، بل كذلك أمر من؟ أمر سائر المؤمنين أن يقتدوا بمن؟ بالمرسلين، في عدم الأكل من الخبائث بل يأكلوا من الطيبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا على ذلك فقال: كالرجل يطيل السفر ويبين من ذلك أن السفر من مضان إجابة الدعوة. المسافر دعاؤه مستجاب، ومواطن إجابة الدعوة كثيرة، منها السفر، ومنها الوقت بين الأذان والإقامة، ومنها المطر، ومنها في أثناء السجود، ومنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ومنها في الثلث الأخير من الليل، ومنها دعوة المظلوم، ومنها عند التقاء الصفين في القتال في الجهاد في سبيل الله، وهكذا مضان إجابة الدعوة كثيرة. هذا الرجل مع أنه في موطن من مواطن إجابة الدعوة، إلا أنه لم يستجب الله سبحانه وتعالى له ذلك. لما؟ ما المناط؟ ما العلة؟ أن مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فإذا الأكل الحرام والكسب الحرام مضنا لعدم إجابة السائل، لعدم إجابة الداعي. وأما العكس فبالعكس، العكس صحيح، الذي يطيب من أكله ومأكله ومشربه ما ظنة لماذا؟ لإجابة دعوته، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وهو ضعيف الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله أن يكون من المستجابين في دعائهم، أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاء. قال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. يمد يديه إلى أين؟ إلى السماء، وفي ذلك إثبات علو الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الهمذاني رحمه الله، واحتج بذلك على الإمام إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، حيث أنه كان يؤول الصفات، وكان في أحد مجالسه يتكلم عن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه ويؤول ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، لم يأخذ بظاهر الآية في استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فوق السماوات العلى. فلما تكلم أبو المعالي في ذلك قال الإمام الهمذاني: دعني من كل ذلك وتعال إلى المسائل الضروريات، أي من الفطر التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. قال: ما هي؟ قال: أرأيت الداعي، أرأيت العارف بالله إذا قال يا رباه يا رباه، إلى أين يتوجه بكليته؟ إلى أين يرفع يديه؟ إلى يمنة أم يسرة أم أماما أم إلى العلو؟ قال: يتوجه بكليته إلى العلو، وهذا مما لا مناص له، أو ما لا مناص للذين ينفون ويؤولون علو الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، وذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، وصحح إسنادها الشيخ الألباني رحمه الله. يقول بعد ذلك الهمذاني، يقول بعد ذلك الإمام الجويني رحمه الله: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. نعم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، الحسن هو سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبط هو ابن البنت، كما أن الحفيد هو ابن الابن، الحفيد هو ابن الابن، والسبط هو ابن البنت. الحسن هو ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن فيما رواه الإمام أحمد في مسنده إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن إذن من سادات المؤمنين ومن أجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل بيته ومن عترته. حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا هو الورع. وفرق بين الورع والزهد. الزهد أن يترك الإنسان ما لا فائدة فيه يوم القيامة، وأما الورع فأن يترك الإنسان ما يخشى من مضرته يوم القيامة. إذن الورع أن يترك الإنسان ما قد يضره يوم القيامة، وأما الزهد فأن يترك الإنسان ما لا فائدة له يوم القيامة. فهذا الفرق بين الورع والزهد. وما جاء في هذا الحديث الحث على الورع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه يجد التمرة ساقطة على فراشه فيرفعها إلى فيه، ثم يتذكر أنها قد تكون من تمر الصدقة، فيمتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها ورعا عن ذلك. فالورع إذن جاء الكتاب والسنة في الحث عليه. فينبغي أن يكون الإنسان، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المتشابهات وكثرت فيه الفتن الظاهرة والباطنة، كثرت فيه فتن المتشابهات أو الشبهات وفتن الشهوات، كل ذلك موجود في هذا العصر وبكثرة كثيرة جدا. ينبغي على الإنسان عندئذ أن يمتنع وأن يتورع عن ما فيه شبهة من حرام أو ما قد يتوهم أنه يؤدي إلى حرام، حفظا لماذا؟ لدينه. فإن أعظم ما يملكه رأس ماله هو الدين، فإذا ينبغي أن يحافظ على رأس المال بكل ما يستطيع، ومن ذلك الورع والتورع في كل ذلك. الإمام الترمذي رحمه الله يقول عن هذا الحديث حديث حسن صحيح، ولم يعرف عن أحد من العلماء أنه استخدم هذا المصطلح قبل الإمام الترمذي إلا الإمام الترمذي رحمه الله. قيل في سبب ذلك في قوله عن الحديث أو عن بعض الأحاديث أنها حسن صحيح. ماذا يريد الإمام رحمه الله بهذه اللفظة؟ قال بعض أهل العلم أنه شك وأنه متردد في الحديث بين الحسن والصحة، وهذا بعيد عن أمثال الإمام الترمذي الذي هو من العلماء الجبال الجهابذة الذين لا يشق لهم غبار في علم الحديث وفي علم العلل وفي علم الرجال. القول الثاني قيل أنه قد ورد الحديث بطريقين أو أكثر، بعضها حسن وبعضها صحيح، طريق حسن وطريق صحيح. وقيل أيضا في ذلك، في معنى ذلك، في معنى قول الإمام حسن صحيح، أنه أراد التأكيد والتوكيد في ذلك أنه حسن صحيح، يؤكد على قبول هذا الحديث بهذه اللفظة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الإسلام قامته ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ليس من الأمور المتعلقة بالدين ومن الأمور المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك مما يعنيه وليس مما لا يعنيه. أما الحديث فمفهوم في الآداب ومفهوم في الأمور الدنيوية أنه يترك ما لا يعنيه، يترك مثلا التوسع في المباحات ويترك الفضول والتطفل على الناس، هذا هو المعني في الحديث، وليس المعني أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيما يقع فيه الآخرين من منكرات يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بل هذا من شين إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا يراد بهذا الحديث، كما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: ثم تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة هذه الآية، قال: تضعونها في غير موضعها، قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه يكاد أن يعمهم بعذاب، يكاد أن يعمهم بعذاب، فإذن لابد أن نأخذ على يد الظالم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيما صح عنه. فسأل الصحابة وتعجب الصحابة حيث أن هذه العبارة كانت موجودة، وهذا المفهوم كان موجود عند أهل الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم، أن تمنعه من الظلم، هذا النصيحة له. إذن قول الله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم، لا يفهم منه أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ونترك الناس يفعلون ما يشاءون دون نكير ودون نصيحة ودون موعظة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. ليس هذا هو المراد من هذه الآية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول الله تعالى إذا اهتديتم على أن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك بعد ذلك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وبعد ذلك لم يستجب الناس وبقوا في ضلالتهم، عند ذلك لا يضرك ذلك شيئا، فأنت لست عليك النتائج، بل عليك الأخذ بالأسباب وبذل ما أمرت به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. يا ترى هل ذلك النبي قصر في دعوته؟ هل ذلك النبي لم يدعو إلى الله بطريقة شرعية؟ حاشا وكلا، بل إنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يترك الناس دون بينة ودون بلاغ، ولكنهم لم يستجيبوا. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، فإذن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا نصحتم وبينتم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، بعد ذلك إذا لم يستجيبوا لكم فلا يضركم ذلكم شيئا. كذلك في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يراد به ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يراد به ترك التوسع في المباحات وترك فضول الأمور والتطفل على الناس، كما روى الإمام ابن الصلاح رحمه الله عن محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه قال: جماع الآداب والأخلاق جاءت على أربعة أحاديث، أو مدارها على أربعة أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول هو: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. والحديث الثاني هو هذا الحديث الذي بين أيدينا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث هو ذلك الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا. أما الحديث الرابع من الأحاديث، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام محمد بن أبي زيد: هذه الأحاديث يدور عليها أو تدور عليها الآداب، الآداب مبنية على هذه الأحاديث الرئيسية، هذه الأحاديث هي أحاديث رئيسية في الآداب الإسلامية. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نعم. يقول الشيعة: كيف نأخذ الدين ممن لم يرحل في أهل البيت إلا ولا ذمة بقتلهم وعزلهم عن الخلافة كمعاوية ويزيد وغيره؟ طبعا هذا خلط، فيزيد ليس من الصحابة ولا نأخذ منه الدين. يزيد بن معاوية ولد في زمن وخلافة عمر رضي الله عنه بالاتفاق، ولأهل السنة والجماعة في يزيد ثلاثة أقوال. القول الأول هو حب يزيد، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الغزالي وغيره. والمذهب الثاني الذي هو من مذاهب أهل السنة والجماعة بغض يزيد ولعنه، وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، وصنف رسالة في لعن يزيد. المذهب الثالث من مذاهب أهل السنة في يزيد هو عدم حبه وعدم بغضه، التوقف فيه، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. لما سئل عن يزيد قال: لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه. هذا هو مذهب التوسط، مذهب الإمام أحمد رحمه الله في يزيد وفي أمثال يزيد. يزيد إذن من التابعين ولم يكن من الصلحاء كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر أو الحادي عشر. أما معاوية فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من كتبة الوحي الذين أتمنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتابة الوحي. من يطعن في معاوية يطعن في الوحي، إذ أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو أحد كتبة الوحي الذين أتمنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوحي. وكذلك أتمنهم عمر رضي الله عنه، وبالتالي بعده عثمان رضي الله عنه، فولاه على الشام وثق به وجعله واليا على الشام رضي الله عنه وأرضاه. وكفاك بتزكية عمر له، وهو الملهم، وهو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن من أمتي محدثون فعمر رضي الله عنه، أي ملهمين، أي ملهمين يجري الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم وعلى أفئدتهم الحق. فعمر رضي الله عنه زكى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك معاوية هو صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خال المؤمنين، هو خال المؤمنين، إذ أن أخته أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقتال الذي دار بين الصحابة رضوان الله عليهم كالقتال الذي دار بين عائشة والزبير وطلحة، وبين علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم جميعا، وكذلك القتال الذي دار بين معاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إنما هو عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. إذن فهم يدورون بين الأجر والأجرين. نعم، الحق عند ذلك كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نقولها بملء الفي أن علي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق يومئذ، كان على الحق يومئذ علي رضي الله عنه، ومن خالفه أخطأ وهو من المخطئين المجتهدين. أما عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، والزبير رضي الله عنه، وطلحة رضي الله عنه، وهم جميعا من المبشرين بالجنة، حصل ونشأ القتال آنذاك عن سوء طوية من ابن سبا، عبد الله بن سبا اليهودي، الذي دس بين المسلمين وتظاهر بالإسلام ثم عمل على النميمة والوشاية بين الجيشين، وذهب هو وعصابته المجرمة في التقتيل من هذا الجيش وهذا الجيش، جيش عائشة رضي الله عنها، جيش الزبير، جيش طلحة، وجيش علي رضي الله عنه، والأمر ذلك بيت بالليل حتى أصبح الجيشان على السيوف واحتكموا للسيوف واقتتلوا، عفى الله عنهم جميعا ورضي الله عنهم جميعا. هذه فتنة كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، قال تلك فتنة نزه الله منها سيوفنا فلا نتكلم فيها بألسنتنا. وأما معاوية رضي الله عنه وأرضاه فهو وليد دم عثمان رضي الله عنه. عثمان قتل مظلوما، وكما قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن معاوية بن أبي سفيان وهو من بني أمية، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من بني أمية، كان أولى الناس به هو معاوية، وهو الذي كان يطالب بدم عثمان من قتلة عثمان الذين اجتمعوا على قتله يوم الدار. علي رضي الله عنه أرسل لمعاوية أن يدخل في الطاعة ويدخل في بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك يقتص من قتلة عثمان، لأن قتلة عثمان كثر تمالأوا على قتله رضي الله عنه وأرضاه. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل لقتلتهم به. إذن فقتلت عثمان بن عفان الذي تمالوا عليه يوم الدار كثر، وهم متخللين في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه. علي أمر معاوية أمرا بأن يعزل نفسه من إمرة الشام أولا، ثم يبايع علي ثانيا، ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان وينظر في تلك المظلمة وفي تلك الفتنة. فاجتهد معاوية وأبى ذلك، أبى البيعة إلا بعد أن يقتص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحصل القتال بينهما في معركة صفين، وكان هذا القتال مما لم يشهد له نظير، حيث أنهم يتقاتلون ثم يقول الأخ لأخيه من هذا المعسكر لهذا المعسكر: انظرني أرتاح، انظرني أرتاح، فيرتاحون قليلا ثم يتقاتلون. وهذا قتال بين الإخوة كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن فسمى الطائفتين من المؤمنين. وكذلك في حديث الحسن الذي مر معنا آنفا من الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسمى الفئتين كلاهما من المسلمين، معسكر معاوية ومعسكر علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن حصل هذا القتال عن فتنة وعن اجتهاد بين الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. نحن نترضى على الجميع رضي الله عنهم، وهم يدورون بين الأجر والأجرين، ولا نصنع كالرافضة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله رحمة واسعة: أولئك الزنادقة أرادوا أن يطعنوا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطعنوا في أصحابه الذين حملوا إلينا الكتاب والسنة، طعنوا في الشهود ليطعنوا فيما شهدوا به وما نقلوه إلينا، وكما قيل: إذا سقط الناقل سقط المنقول. نعم. ما هو الفرق بين المقلد والمتبع؟ وهل يجوز التقليد والاتباع في الأصول أو الأمور العقائدية؟ الفرق بين المتبع وبين المقلد أن المقلد يأخذ قول العالم دون معرفة دليله، وأما المتبع فيأخذ قول العالم مع معرفة دليله، إذ أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. فأقوال العلماء هي وسيلة لفهم ما استشكل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمفهوم المخالفة: إن كنتم تعلمون فلا داعي لسؤال أهل الذكر. إذن فكلام أهل العلم هو وسيلة لفهم ما استشكل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك إذا عرفنا ذلك لا نقدم أقوال العلماء أبدا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يقلد إلا بليد. ونقل العلامة ابن القيم رحمه الله الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، وأن المقلد ليس بمجتهد، وأن المقلد لا يحق له أن يفتي الناس، كما ذكر ذلك في كتابه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. إذن فالتقليد مذموم، إلا اللهم من لم يستطع ومن ليس له أهلية في معرفة الأدلة وفي التمييز بين الأدلة، فلا بأس أن يقلد من يثق في دينه وفي علمه من العلماء كالأئمة الأربعة رحمهم الله رحمة واسعة. فالمقلد هو مقلد في كل شيء إلا في من يقلد فهو مجتهد. يجتهد أو يقلد مالك أو يقلد الشافعي أو يقلد أبا حنيفة أو يقلد أحمد رحمهم الله رحمة واسعة، فهذا يتجوز له في التقليد. لكن لو بلغه نص من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف المذهب، على خلاف الإمام الذي يقلده، فلا يصح له بعد ذلك أن يتبع ذلك الإمام ويدع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة الشيخ سليمان بن سحمان: قال أبو حنيفة النعمان: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال ما لم تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. ومسألة التقليد في أصول الدين مسألة طويلة جدا، لعلنا نجعل لها درس مستقل، لأنها بين أخذ ورد وبين تبديع وبين غير ذلك، فلعلنا نجعلها في درس مستقل والله أعلم. إذا كان الرجل يكتب له النفاق أو الكفر فما ذنبه في ذلك، وكيف يحاسب على شيء كتب له؟ مسألة القضاء والقدر هي بين ثلاثة طوائف: القدرية والجبرية على النقيض من ذلك، والسنة والجماعة وسط بينهما. أهل السنة والجماعة وسط بينهما. القدرية يقولون: ألا قدر، والأمر أنف، والإنسان مخير لا مسير، والله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. والجبرية على النقيض من ذلك يقولون: أن الإنسان مسير لا مخير، وهو كالريشة في مهب الريح. وأما أهل السنة والجماعة فوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، يقولون: إن الإنسان مسير ومخير، الإنسان له مشيئة، لكن مشيئة الإنسان داخلة ومندرجة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذن له مشيئة، لكن هذه المشيئة مندرجة تحت علم الله سبحانه وتعالى. ثم نقول جوابا على هذا المستشكل، لو أنك صنعت أمرا من الأمور المخترعة المصنوعة كسيارة أو نحو ذلك، ثم أخذت هذه السيارة وأضرمت فيها النار، لما لامك أحد، لأنك أنت الصانع لها، أنت الذي جعلتها وركبتها وجعلتها على هذه الصورة ثم أضرمت فيها النار، أنت لك المشيئة فيها، تفعل ما تريد، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من عدم وجعل لهم كل تلك النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة لا تحصوها، فكيف بسائر النعم؟ جعل له العين والبصر والسمع واليد وغير ذلك واللسان وكل تلك النعم، جعل له نعمة التلذذ، نعمة الذوق، نعمة الشعور، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي لا يسعها هذا المقام. بعد ذلك أحيا في هذه الحياة الدنيا، إن عمل الخيرات وامتثل لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخله الجنة برحمته تعالى وليس بعمل ذلك العامل. لماذا؟ لأن تلك الأعمال وتلك العبادات التي قام بها الإنسان في هذه الحياة إنما هي لو قوبلت بتلك النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه لرجحت النعم على تلك العبادات التي قام بها. ذلك الرجل الذي حكى قصته لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وفي إسناده مقال، أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله سبحانه وتعالى 400 سنة، 400 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك جاء في يوم القيامة فقال الله سبحانه وتعالى خذوه إلى الجنة برحمتي، فقال ذلك الرجل بل بعملي، استكثر عبادته أنه عبد الله سبحانه وتعالى 400 سنة، قال بل بعملي، قال الله تعالى ضعوا عمله عبادته 400 سنة في كفة في الميزان، وفي الكفة الأخرى نعمة البصر فحسب، نعمة البصر فحسب، فرجحت بها نعمة البصر وطاشت تلك العبادة لمدة 400 سنة، تلك العبادة ما وفت ماذا؟ نعمة البصر. قال الله تعالى خذوه إلى النار، فهو يساق إلى النار يقول ربي برحمتك ربي برحمتك، فقال الله تعالى خذوه إلى الجنة برحمتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمنني الله برحمته. برحمة الباء هنا، الباء في اللغة لها أكثر من 15 معنى في لغة العرب، الباء هنا المنفية ليس هي باء السببية. نعم الرجل يدخل الجنة بعمله أي بسبب عمله، لكن لا يدخل الجنة بعوض عمله، يعني لا تكون الجنة في مقابل عمله بالعوض، فإن العمل مقابله ماذا؟ النعم التي أجراها الله عليه في هذه الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء، كما ذكر ذلك وروى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. إذن فهذه العبادات التي نقوم بها في لو قوبلت بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا لرجحت تلك النعم على هذه العبادات. فبعد ذلك لو شاء الله أن يدخل العابد الزاهد المتقي إلى نار جهنم لما كان ظالما سبحانه وتعالى، ولكن الله وعد أن يدخل العابد الزاهد المتقي إلى أين؟ إلى الجنة بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. فبعد ذلك لو أدخل الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل العاصي الفاسق الكافر الذي لم يعبد الله سبحانه وتعالى، الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى في الدنيا، وعلى الرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه في هذه الحياة بمجمل النعم، لو أدخله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى نار جهنم لم يكن الله سبحانه وتعالى ظالما له في ذلك، إذ أنه هو الذي خلقه من عدم وهو الذي رزقه سبحانه وتعالى. ثم هذا الرجل لم يطع الله سبحانه وتعالى ولم يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى وكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم جراء لذلك يدخله الله سبحانه وتعالى لنار جهنم ولم يكن الله سبحانه وتعالى ظالما له عندئذ. والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز الخروج من الاعتكاف لأجل القدوم لطلب العلم؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.